تفسير الآية 81 من سورة يوسف، يقول تعالى: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. أي ارجعوا أنتم إلى أبيكم يعقوب فقولوا له برفق وبأسلوب مناسب: يا أبانا إن ابنك الصغير قد سرق صواع الملك وعوقب على ذلك بأن أخذ عبدا له، وقولوا له أيضا إننا ما شهدنا إلا بما رأينا وعاينا يقينا، أي ما شهدنا عليه بهذه الشهادة إلا بعد أن تأكدنا تماما حيث رأينا الصواع في متاعه، وما كنا عالمين للغيب أي المستقبل أنه سيسرق حين عاهدناك على رده.